تصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عفوك ورضاك يا يوم الخلود، يوم الخلود عبيره يتجدد، يوم أتى يوم الخلود عبيره يتجدد، يوم أتى فيه النبي محمد هذا النبي عليه الصلاة والسلام، هذا النبي الهاشمي المصطفى هذا النبي الهاشمي المصطفى طه رسول الله فينا أحمد هذا النبي الهاشمي المصطفى طه رسول الله فينا أحمد وخاتم الرسل الكرام وخاتم الرسل الكرام جميعهم وهو الإمام وهو الإمام عليهم والسيد نصلي على رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله يا يوم ميلاد النبي المصطفى يا يوم ميلاد النبي المصطفى طاب الزمان طاب الزمان طاب الزمان به ونعم المولد اللهم صل وسلم وبارك عليه.